أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا الله أكبر أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا ألحقنا بهم ذريتهم إنه هو

يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله الله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اللهم صل عليه. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله صل عليه. الله أكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض جل جلاله. الله أكبر. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله

بسيط. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر الله أكبر محمد بس عليك عمل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سبحانه وتعالى إله خالق الله أكبر. وهو عليم بذات الصدور. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن أولئك أعظم درجة والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذلك